هذا المعنى. التكبير هنا يعني أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا فيكون التسبيح أيضا في محله، يعني تنزيها لله عما لا يليق به، والإشراك به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه أو في رواية المؤلف كأنه رواه بالنعم ولا في السنن. سبحان الله قالها ثلاثا لمن كره، كان بعض أهل العلم كره أن الإنسان يكبر عند التعجب، ولا أدري ما أخذها. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن سد الذرائع. وش الذرائع؟ وش الذرائع يا رامي؟ ما هي الذرائع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. وش الذرائع؟ يعني لأن تجري الناس أو كلمة الذرائع. أزراع يعني؟ لا. ما هي؟ والله ما. لا كلمة الزراع إذا قال الزراع وش؟ لأن هذه دائما تجي في كلمة. أي الزراع الطرق الموصلة إلى الشيء. الزراع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان. ذرائع إلى أمور مطلوبة. فهذه لا تسد، بل هي تفتح وتطلق. وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة هذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها البركة في يوم من الأيام يستدرج بهم الشيطان حتى يعبدوها ويسألوها، يسألوها مباشرة حوائجهم ما تبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني ما هو وسائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد. كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به، إيه يعني وجه المشابهة فيه أنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز، يعني مهم متمتعك من كل وقت. الخامسة عشرة نهي، النهي عن التسبح لأهل الجاهلية. السادسة عشرة ترى الشيء تسكن يا غان عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة، الخامسة عشرة النهي، النهي عن التسبح لأهل الجاهلية. مين يوحل من قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا بهم. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. ها؟ نعم. ما مرت هذا؟ إيه نعم نعم. المشركين كذا صحيح. الجهل هنا. نعم. السادسة عشرة. نعم. الغضب. نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث تسكت، أما في المذكر فيه تسكت. نعم. وقطعناهم. قال المالك: وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كثرة، لأن هذه التميم تكثر السين، فتقول إحدى عشرة. نعم. سادسة عشرة: الغضب عند التعليل. سابعة عشرة: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم قوم تجهلون. إيه؟ يا إبراهيم. الحقيقة على الله إلى هذا. الحديث ما فيه ذكر واضح، لكن لعله يؤخذ من القرائن. وقوله الله أكبر إنه سنن. والذي يفتي بيده السنن كما قال في الإسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام، وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب. يحرم جميع الغضب والأمر الصريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا، هذه الشيخ محمد زهر الأخير نستثنى يعني بعض الأحيان نغضب. نعم. ترى هذه دخلة معي أنا، ما فيها تفصيل. ها؟ هذه لي أنا، كيف؟ أنا ما أنفصل بها. ها؟ المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام انه معي. ماذا المسألة يغضب عليها؟ ايه؟ ممكن المسألة يغضب عليها؟ ممكن المسألة. ايه؟ اين؟ عند الشرك. لا لا لا. الله هذه قال لا عند التعليم مطلقا. نعم. بالتعليم إذا وقعوا بشيء كبير على كل حال، الحمد لله هذه معنا فيها فائدة. مسألة الثالثة عشرة: الإنسان مغلب طبعا. نعم. الثانية عشرة: القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. هنا يعني الطرق، وأن هذه الأمة ستركب طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث انه لا يعني الحل والاحلال، بل يعني التحذير. التحذير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. وقلنا ان الرسول اخبر بانه يكون من امته من يستحبون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ هنا الضعينة تقول لا تخشى إلا الله، يعني ذنب المستقبل، الذنب أنه مأذنه محرم. نعم. الثامنة عشرة: إن هذا علم عالم، إن هذا علم عن أعلام النبوة. من إن هذا علم من أعلام، إن هذا علم من أعلام النبوة. إن هذا علما، علما، علما ولا علم؟ علم. ها؟ بالنفس ولا بالرأس؟ الراس. كيف اللي راسه؟ خبر إن. طيب. إن هذا علم، علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. الله أكبر. طيب، إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة،